والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على الحفاظ على الصلوات الخمس التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن من حافظ على الصلوات الخمس كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله تعالى عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. بعد هذا عندنا ثواب ما يدعو به الإنسان إثر النية عند الصلاة. يقف المصلي يبدأ الصلاة بالنية، وبعد النية هناك الدعاء الذي يسمى بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح له صيغ كثيرة، له صيغ كثيرة ذكرنا منها طرفا في عمدة الأحكام وطرفا آخر في منهاج القاصدين. واليوم معنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي رواه الإمام مسلم في صحيح. قال ابن عمر: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذه الرواية: بعد تكبيرة الإحرام سمع أحد المصلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر، فقال الرجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذن في الحديث مشروعية الذكر بهذا إثر تكبيرة الإحرام، ثم من بعدها يلهج لسانك بدعاء الاستفتاح الذي تحفظه ثانيا، هذه الكلمات هي من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى في شأنها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه الكلمات من ثوابها أن أبواب السماء تفتح لها، وإذا فتحت أبواب السماء ارتفع العمل إلى الله عز وجل، والعمل الذي ارتفع لا شك أنه العمل الصالح، كما قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن احرص أخي الكريم على أن تكبر الله تعالى إثر تكبيرة الإحرام بهذا التكبير كما حرص عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك من الثواب ثواب يترتب على الدعاء بعد الرفع من الركوع، الرفاعة. ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال: فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. عند القيام من الركوع عندما تسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يجوز لك أن تقول ما يقوله الإمام ثم تعقب ما تقول: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. ولا مانع من أن تقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الكلام الطيب الله تعالى يرسل الملائكة تبتدره، يعني تتزاحم على أخذه، تتزاحم على أخذه. إذن هذا كذلك من الذكر الذي عليه ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. إن قلت ربنا لك الحمد بدون واو يصح، وإن قلت ربنا ولك الحمد كذلك يصح. ورواية الإمام البخاري بالواو ربنا ولك الحمد على سبيل الدعاء، ربنا لك الحمد على سبيل الخبر، أما ربنا ولك الحمد على سبيل الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا دليل على أن الملائكة تقول كذلك: ربنا ولك الحمد. فإذا ما قلت أنت الكلام هذا ووافقت ما يقوله الملك غفر لك ما تقدم من ذنبك. طب يا ترى هل يستطيع الإنسان تحديد اللحظة التي سيأخذ فيها الملك أو سيقول فيها الملك أو لا يستطيع؟ تستطيع أم لا؟ طيب كيف تعرف؟ يعني تعقب الإمام مباشرة بلا تأخير، بلا تأخير. وفي هذا متابعة الإمام، والمتابعة لا تعني الموافقة ولا تعني المسابقة ولا تعني التأخير. المتابعة أن تفعل بعد فعله وأن تنزل بعد نزوله، أما الموافقة أن تفعل مع فعله وتنزل مع نزوله، والموافقة منهى عنها. طب والسبق؟ من يسبق الإمام في تكبيره؟ لو سبقه في تكبيرة الإحرام لا صلى فردي، لو سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام طب صليته جماعة ولا فردي؟ ركز معايا اسمك الكتاب. إذا سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام الصلاة تعد جماعة ولا صلاة فردية؟ بقول ما تخافش، طب صلاة ايه؟ فردية، لأنه نوى قبل الإمام. فسبق الإمام في تكبيرة الإحرام الصلاة لا تعد جماعة، إنما الواجب عليه أن ينتظر حتى يكبر الإمام عند الفرض من التكبير، يبدأ هو في التكبير حتى يأتم ويقتدي وتبقى الصلاة جماعة. طب لو سبق الإمام في ركوع أو سجود الصلاة تبطل؟ لا، الصلاة صحيحة لكن مع الإساءة، هو أساء، أساء وأثم، لكن الصلاة صحيحة. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: أما يخشى أحدكم أن يركع أو يسجد قبل الإمام فيحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني هو مهدد بالسخط، مهدد بالمسخ، والتهديد بالمسخ إن دل فإنما يدل على كبير الإثم، لأن الكبيرة في الشرع ما توعد الشر عليها فاعلها. إذا كان الوعيد شديدا يبقى الفعل كبير، لكن الوعيد صغير يبقى الفعل صغير. يعني انظر معايا، النظرة سهم من سهام إبليس. طب يعني الكلام ده يدل على أن النظرة حلال ولا حرام؟ حرام. طب لكن النظرة تستوي مع الزنا؟ لا. ومن ثم فافهم، عندنا متابعة، والمتابعة تختلف عن الموافقة، وتختلف عن السبق، وتختلف عن التأخير. المتابعة أن تعقب الإمام، قام واعتدل، لا تقم حتى يعتدل، لا تقم حتى يعتدل، كبر ونزل من الأرض، لا تنزل بالتكبير، إنما إذا رأيته سقط فاسقط، رأيته وقع اقع على الأرض. لكن البعض لما يقول الله أكبر قبل ما يقوم ينتهي من تكبيره يكون فين؟ يكون قاعد على الأرض، هذا أساء. والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنه أساء وله على الإساءة إثم. إذا مطلوب مني أن أتابع. طيب الملائكة تؤمن إثر تأمين الإمام، وسنقرأ هذا في الباب القادم، عند آمين من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا هذه الكلمات الطيبات، اللهم ربنا لك الحمد، تقولها الملائكة عندما يقول إمام سمع الله لمن حمده، فمن قالها ووافق في قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. التقدم ده معناه ايه؟ اللي فات ولا اللي جاي؟ اللي فات. ها؟ اللي جاي. يا رب اللي جاي بتعرفه؟ وانت بتسأل ربك في اللي جاي، المغفرة ولا الرشد؟ انت بتسأل في اللي فات المغفرة. يبقى ما تقدم يعني ما فات، ما فعلته من ذنوب وآثام غفر له ما تقدم، اللي ايه اللي عمله وقدمه قبل كده، هو اللي جاي انت قدمته ولسه ما هو. فإن ما لأحدكم ما قدم، اللي انا سأبذله لله تعالى ولوجه الله هذا قدمته لنفسي، يبقى انا بذلته ولسه بذلته، يبقى ما فعلته سابقا هذا هو ما قدمته، غفر له ما تقدم من ذنبه. لو ما سلف يعني. بس موضوع الصلاة صحيح كده يا شيخ محمد، فيها كلام؟ لا مش فيها كلام. الصلاة صحيحة مع الإساءة، ولا تبطل الصلاة إلا إذا سبق بركنين. مع زي؟ وعندما يسبق بركنين بيبطل الاقتداء، وثم صلاته إيه؟ فردية. هذا ذكرناه في عمدة الأحكام مش إسماعيل. هي في رسالة الإمام أحمد قال تبطل صلاة. قول من الأقوال. قول من الأقوال. عشان نحذر يعني. لا مش تحذر، مش تيأس. عند التحذير، التحذير ده يعني لابد أن يكون مع التحذير رقة ورحمة. لما تلاقي الواحد مريض وتقول له أنت هتموت، أنت لسه جاي، هيعمل إيه؟ الواهم سيعتريه ويموت. لكن جاب له كده بلطف الاول، خده في حضنك، قل له يا غيرك كتير، ولكن انت عملت كذا وكذا وكذا وتجنب كذا وكذا وكذا. اذا ثواب الذكر اثر تكبيرة الاحرام، وثواب الذكر والدعاء اثر القيام من الركوع، وثواب الصلاة في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث فيه. الرواية فيها الحض والحث على لزوم صلاة الجماعة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرد في بيته وفي سوقه. طيب كم ضعف؟ 25 ضعف. 25 ضعف. وذلك بيشرح الكلام أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني عندما تتهيأ وتتأهب للصلاة تتهيأ بالطهارة، وعند الطهارة يلزم المتطهر أو المتوضئ أن يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء غسل القدر المفروض مع الزيادة، غسل القدر المفروض مع الزيادة، وإحسان الوضوء المجيء بأركان الوضوء وسننه ومستحباته. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، مش رايح يشتري حاجة وحيصلي بالنار، لا، رايح يصلي، ما أخرجه من بيته إلا الصلاة، طلع مخصوص للصلاة. ومن ثم إذا خرجت من بيتك فوحد نيتك، لا تشرك في النية، ما تقولش هروح أصلي وبعديها هروح السوق، لا، قول هروح أصلي وبعد ما يطلع من المسجد ابدأ حبل أفكارك لماذا حتى أحصل على الثواب. الثواب اللي هو كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وأطلع من ذنوبي كيوم وليتني أمي، إذا ما خرجت من بيتي للصلاة فقط، وإنت قادم وحد النية أنها للصلاة فقط، وإنت طالع من المسجد استأنف اللي إنت عايز تستأنفه، عايز تكتب هروح لفلان وفلان وفلان، مش فيه إشكالية خالص، لكن وإنت قادم من الصلاة اجعل النية إيه؟ للصلاة فقط. قال لا يخرجه إلا الصلاة. في فرق بين البعد والقبل، نعم؟ في فرق بين البعد والقبل. لو انا هعمل الشيء بعد يبقى في توحيد نيه، لان انا جاي اساسا للصلاه، بعدين بعد الصلاه دي مفيش. انا ذكرت كلمتين، قلت وانت جاي واحد النيه، ولما يطلع من المسجد ضع كل افكارك. فدي غصب عن الواحد، ما لازم، ما احنا بنقول الثواب مش فيها غصب، الثواب ده مبذول للعموم ولا للخصوص؟ للخصوص. صلي بعد كده تفرج، وانت جاي تعالى بهدف الصلاة حتى تأخذ الثواب المترتب على هذا. جات في البيت جاي نوم وانت جاي هات كذا وكذا وكذا، ابقى اكتب في ورقة وحطها في جيبتك، بس انت رايح للصلاة، انت رايح للصلاة. من خرج لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني اللي قاعد اللي هي صلى الظهر ثم جلس ينتظر العصر، هو في صلاة ولا في صلاة؟ العداد شغال، العداد شغال. قال ما لم يؤذي، ايه هو الاذى؟ ايه هو الاذى؟ الاذى اللي في المسجد ايه هو؟ تخطي الرقاب، المرور من بين يدي المصلي، من بينه من بينه وبين سترته، الكلام في حق الناس، ده اذى ولا ما اذى؟ رفع الصوت، كل هذه الأشياء في المسجد أذى أو يحدث الحدث اللي هو إيه؟ خلاص. طيب كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. طيب الرواية فيها دلالات كثيرة. أول دلالة أن الجماعة المعني بها جماعة الإمام في المسجد، لو صلى في البيت جماعة بيأخذ أجر جماعة ولا بيأخذ أجر الجماعة، لكن هل بيأخذ الرفع في الدرجات والحط في الخطايا؟ لا. ليه؟ لأنه ما تحركش من إيه؟ من المسجد. بيأخذ ثواب الجماعة، لكن جماعة المسجد أعلى. لماذا؟ لأن الحرص على الصلاة في البيوت ده شأن النساء، المرأة الأفضل لها أن تصلي فين؟ في بيتها. أما الرجل يصلي في البيت النوافل، صلاة النوافل في بيته أعلى بكثير من أن يصليها في المسجد، لكن صلاة الفرض بالنسبة للرجل فين تصلى؟ تصلى في المساجد، لأنها بنيت من أجل هذا، بنيت من أجل هذا. ومن ثم الجماعة المعنية في التضعيف وفي تكفير الخطايا ورفع الدرجات وصلاة الملائكة على المصلي، الهدف منها فين؟ في المسجد. في الرواية: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. المؤذن بيأذن في البيت ولا في المسجد؟ في المسجد. قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. السنن هي الطرق، طرق الهدى. قال: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف. يبقى في إشارة إلى أن من يصلي في بيته يقال له إيه؟ بس مش متخلف عقليا، متخلف عن الجماعة، متخلف عن الفضل الكبير. كما يصلي هذا المتخلف في بيته، ما هو هناك أناس يصلون في البيوت لكنهم ليسوا بمتخلفين، أصحاب أعذار. المريض وهو صحيح كان يأتي المسجد حريص على التكبيرة الأولى ثم أقعده المرض، ده متخلف؟ لا، هذا يأخذ ثواب الجماعة والمشي إليها والقدوم منها كما لو كان صحيح، كأنه في المسجد بالضبط، لأنه ما حبسه عن هذا إلا إيه؟ إلا العذر، حبسه العذر. والله تعالى يأمر الملائكة بأن تكتب له أجره كما لو كان مقيما صحيحا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو المعذور. طب واحد قادم من عمل وعلاه الرهق، عليه الرهق جدا، مش قادر يأتي المسجد، ولو صلى في البيت بيأخذ الثواب؟ لا. متى يأخذه؟ لو كان من عادته الحرص عليه انا جماعة. اما من عادته في يوم يأتي البيت ويصلي في البيت لا هو اخذ ثواب الصلاة فقط. لكن لو كان من عادته الحرص على الجماعة ثم غاب عنها لرهق او لتعب او لنوم بياخذ ثواب الجماعة كما ايه كما لو مشى اليها وعاد منها كاملا. كان في فندق من الفنادق في مكة يقول لك الفنادق كلها مكة اللي يقول كده مين بتاع الحملة لا بتاع الحملة هو اللي يقول كده عشان يخفف عليه يخفف على نفسه المصاريف العمريات. لا انت رايح مكة رايح من اجل ايه رايح تكفر رايح تمسح الصفحة يبقى خلي الهمة عالية مش هتروح كل يوم. المحمول اللي معاك ارمي الخط بتاعه في جيبتك وخلي المحمول في الفندق وروح الحرم من غير محمول علشان ما تفكرش في شيء الا ايه الا التكفير. انت رايح تكفر خطاياك. اما اخذ معايا المحمول وانا قاعد في الحرم كده عامل ايه يا ولي انت عامل ايه يا ولي الولاد عاملين ايه طب انا كده عملت ايه ما انا قاعد انا رايح اكفر رايح ما عنديش فرصه تانية يمكن اموت يبقى انا رايح امسح كل شيء. محمولك ارميه في الفندق بالخط اللي فيه واعمل نفسك تايه واقعد في الحرم حتى تمسي وبعديها روح ايه من الفندق من النوم. يبقى انت كده بالفعل رايح تعبي ورايح تغسل الصفحه وتكتب صفحه جديده. نسال الله تعالى ان يغفر لنا اجمعين. قال ابن مسعود ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. المتخلف ده الذي في استطاعتي ان ياتي المسجد لكنه كسلان وبيصلي في البيت ده اسمه متخلف. قال لتركتم سنة نبيكم يعني الحرص على الصلاة في البيوت ترك لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعبد. تصلي في البيت المرأة ويصلي في البيت المعذور. أما الكسلان يستحثه أهله على أن يخرج إلى المسجد. هكذا الشيطان يأتي أحدنا يثبت همته ويضعفها ويضعف العزيمة يقول له ما هي كلها صلاة ما تصلي هنا وخلاص مش انت مش بصلي لله خلاص ما كل لله. طب ايه رأيك لو فيه هشك بشك والهشك ده هناك عند البروم هيقول له قوم يا خايب هناك مدرس كتير مش هتشوفهم في حياتك اذا النبي لوقت موجود فساد. فهو الشيطان بالنسبة للبداية على المعصية بيفعل في الانسان كل الطاقة اما بالنسبة للدلالة على الطاعة بايه بيثبت الهمة ويضعف العزيمة يقوم يصلي في البيت يقول لك ما كلها صلاة. طيب ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. السنة معناها ايه الطريقة. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لضللتم. وما من رجل يتطهر ايه هو التطهر لمن فقط ايه هو التطهر فقط الغسل كل ما يهيئ للصلاة من غسل او وضوء او تيمم ده كله تطهر ام لا تطهر كل ما يهيئ للصلاة. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد عين مسجد معين اي مسجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. عايز تباعد باعد فلما تباعد في مسجد جنب البيت لما تصلي في جماعة صليت ولا لا اخذت اجر تضعيف ولا لا حصل عيش الملائكة ولا لا. طيب لكن لما يبدأ المسجد الثاني في اخر الشارع ما تقولش لياقة لا قول همشي البعد ده الف خطوة رايح والف جاي يبدأ الفين يقول يبدأ ايه الفين سيئة محذوفة والفين درجة مرفوعة ايوه. لكن ما تقولش لياقة لا وحد النية خلي النية الاول صالة وبعديها بعد كده هتبدأ لياقة خلقي تفك السنة شوية تزيح الكرسي شوي، تريح المعدة شوي، تقوي المناعة شوي، ده كله يتبع الايه بعد الصلاة. انت اطلع مخصوص بنية التكفير ان ربنا يكفر خطاياك كل ما تبعد ليك. لما يبدأ في مشقة صلي جنب البيت في المسجد جنب البيت. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا، بيحكي ايه هو؟ بيحكي حاله. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن ايه؟ عن الجماعة. وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، وهذا الدليل اخذه من استدل على وجوب صلاة الجماعة. من قالوا صلاة الجماعة واجبة استدلوا بهذا الحديث، قالوا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. قال ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين، رجل مريض لكن الهمة بتاعته عالية، يقوم اتنين ماشي بين اتنين سندينه، واحد ماسك بلماتي وواحد ماسك بلماتي، انت تقول له يا فلان ما تصلي في البيت بتعذب روحك ليه؟ مش شأنك، هو عايز ياخد بالعزيمة، انت عايز تاخد بالرخصة انت حر، لكن لا تجبر احدا على الاخذ بالرخصة. غيرك عايز ياخد بالعزيمة هو حر، لكن ما يجبركش على الاخذ بالعزيمة. الصحابة الكرام كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم بعضهم ويفطر بعضهم، فما كان يعيب بعضهم على بعض، واحد عمل بالرخصة وافطر، والتاني شايف نفسه قوة صايم، لا به عايب على به ولا به عايب على به. ومن احوال انك مجتمع مصري نحن في حاجة الى هذا ايه؟ الى هذا الخلق. ما تحكمش على الناس، احكم على نفسك، لا تسارع في الحكم على الاخرين، لا احكم على نفسك فقط، ثم انظر بعين الرحمة الى غيرك، حتى ان رأيت عاصيا قل سبقته الى المعصية، وان رأيت طائعا قل سبقني الى الطاعة. وبالاستمرار تمشي مأدب نفسك، لكن ما تسارعش بالحكم على الناس، بتفسق فلان ده فلان ضلالي ده فلان فاسق ده فلان مش هشوف الجنة. مين اعطاك العلم ده؟ ما اطلع الله احدا على علمه بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ما ينفعش النهاردة اقول اللي ما صلاش ده منافق، لا مش شأن. لماذا؟ من الذي يعلم النفاق؟ الله تبارك وتعالى. لكن انا اقول فلان ما جاش، يمكن مريض يمكن مشغول، لكن ما اقولش اصله منافق ما جاش، سمع صوتي هو في البيت سمع صوتي، لا لا لا لا ما ينفعش ولا تكون دعوة اطلاقا. التمس العذر للاخرين. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين، سندين وتعبان ونفسه يصلي في المسجد، يقوم اتنين جايبينه كده فرحانين بيه، يا ديك الساعة ان هو بدأ يفوق ويمشي، ماشيين واحد سند بلمادي واحد سند بلمادي، ما يقدرش يسند على واحد، يبقى معناه حالته ايه؟ حالته تعبان. لو سند على واحد يدع، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لما يقوم في الصف مين حيسنده؟ اللي على اليمين واللي على الشمال. ما هو الصفوف ايام الصحابة ما كانش مثل صفوف النهاردة، كل واحد منه بين التاني متر، لا كان بينزل رجله في رجله. النبي في الفقه يقول لك بغار، بتغار والله كويس يا سيدي، بس الغاره بتبقى على العرض مش بتبقى في الايه في الرجلين، في الرجلين دي مش بتبقى غايره اسمها حساسيه، مع ذي هو خلاص بغار خلي سبعك بعيد علشان برضه ما تحرجوش. لكن الصحابه كانوا بينزلوا رجليها في بعضيهم، ومن ثم المريض اللي في النص ده واقف مسنود من لمتين، الكتف في الكتف والكعب في الكعب، فهو اصلا مسنود. ما يكتب احسن عشان بس يكتب السؤال. لا صلي في كفر كشك احسن، صلي في كفر كشك احسن من الزاوية. دي دعابه جميله. الله يديك العافيه. الزاويه هي المصدر الصغير. الاصل اذا كان اذان في كل مكان يبقى ايه بنصلي فيما فيه اذان. طيب وهو ان علمك ما شتتش الشعب المصري غير الزوايا دي. يعني تعال معايا فاقوس مثلا كمدينه فيها كم مسجد؟ لا فيها كم مسجد؟ 10. 10؟ فاقوس 10 مساجد؟ فاقوس كمدينه فيها اكثر من 500 مسجد. انت لو جه في يقول طيب فيها كم زاويه؟ كتير. تعال يوم الجمعه لما نجمع الناس في المسجد الكبار فقط المسجد الكبار فقط تمام؟ ستمتلئ المساجد عن اخره. وبعدين ننتقل من المشايخ. اجل المشايخ يتعهدوا المساجد الكبار. وبعدين حصل له عذر يبقى في احتياط. يقوم الدعوه تمشي نحو الامام بسرعه. انا كنت واحنا في كنت في السفر كنت في المدينه كان فيها 100 مسجد. 100. فكان البلد كان تعدادها تقريبا حوالي 70,000 الايه المدينه دي. فكان يعملوا الصلاه في 7 مساجد فقط. الجمعه تبقى في 7 مساجد فقط. وفيهم مسجد وفيهم مسجد باللغه الاردنيه. الاردن اللي هي بتاعت بيتكلم بيها مين؟ الهند وباكستان وانت ماشي كده. يبقى مسجد باللغه غير العربيه وستة مساجد باللغة العربية. المسجد يعني أقل شيء 5,000 نفس في المساجد. طيب يبقى في البلد كم جمعة؟ 7 جمعة. 7 خطب. يبقى إيه المسجد إذا صلى فيه 5,000 طالعين بفكر واحد. إن كان فيه مشكلة يبقى ال 5,000 اطلعوا على المشكلة، عرفوا أسبابها وعرفوا علاجها وعرفوا أثرها. يقوم يبقى فيه يعني ده اسلوب من اساليب التربيه الدعويه. لكن كل جامع فيه صف في جمعه. ولما نيجي نقول يا جماعه جامع الكبار يقول لك اوه وانتوا تبعهم. يا عم احنا عايزين الدعوه تمشي صح. الدعوه تمشي صح. فصحه الدعوه في ان يجمع الناس في المساجد الكبار في الجمعه. اما الجماعات صلي في اي مكان. سيأتي معاده. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. طيب الرواية التي بعدها فيها زيادة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. الإسباغ معناها إيه؟ الإسباغ معناها غسل المفروض مع الزيادة. طب واحد يقول لي الاسباغ في الوجه. الاسباغ في الوجه مش بني. ها فوق شويه كده يا عم الشيخ. الاسباغ ملبك الشعر كده يا عم الشيخ. لا يدخل فيه تحليل اللحيه وطلع. ايوه شوف تخليك واعي كده. الوجه له حدود جغرافيه. الوجه له حدود جغرافيه. انت عارف الحرم بيقولوا حرم ليه؟ لان الحرم له حدود جغرافيه وما بعده يقال له حل. ما بعده يقال له حل. عرفه كموقف. لو واحد من الزحام وقف بره عرفه بخطوتين يبقى وقف على عرفات؟ ما وقفش. ليه؟ لان عرفه له حدود جغرافيه. الوجه حدود جغرافيه من الاذن يمين وشمال ثم ايه الذقن ثم منبت ايه الشعر في الراس. ده حدود جغرافيه. طيب انت عايز تصبغ الوضوء في غسل الوجه ترفع فوق شويه وتعرض يمين شويه وكده شويه وممكن تنزل تحت اسفل اللحيه شويه. يبقى اسمك زدت على الحد الجغرافي. يبقى استباط الوضوء فين؟ في الوجه. طيب وفي الذراع بتصعد الى نصف العضد. اسمه عضل ولا عضد؟ بالدال عضد. طيب يبقى ايه تطلع الى نصف العضد كده. طيب وفي الرجل تعلو فوق الكعبين بشوية، وهذا الإسباغ يأتي يوم القيامة على صفة النور في الوجه وفي الذراعين وفي الرجلين، كما ذكرنا في اللقاء الماضي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يبعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل في ذراعيه تمام وفي رجليه. كان زمان جدتك أم أبوك، أنت شفت أم أبوك بس شفتها في العصر الحديث، أما أم أبوك كانت بتلبس حجل، كان صيغتها الصيغة أو المصاغ أو الشبكة بتاعتها كان بيشبكوها من رجليها، كانت بتجيب حجل إما حسب الحال إما ذهب وإما فضة، والبعض اللي هو ما كانش معاه ده بيجيب حجل نحاس، والتاني يجيب حجل ألمونيا. الحجل ده يعني مصاغ يدخل في الرجل من فوق الكعب، من فوق الكعب. طيب، وكان برضو بيلبسوا حجل فوق الذراع، فوق الذراع هنا، وذهب أو من أي معدن حسب الحال. طيب، يبقى من يسمى الحجل هذا حلية ولا لا؟ حلية. فالذي يصبغ الوضوء يأتي محلى يوم القيامة، حليته ايه؟ نور، نور في وجهه، نور في ذراعيه، نور في رجليه. هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ولم يره النبي عليه السلام، لكن يعرفه النبي صلوات الله وسلامه عليه من ماذا؟ من الغرة والتحجيل. ومن ثم في الرواية: من توضغ فأسبغ الوضوء ثم صلى ثم مشى إلى صلاة مكتوبة. الأصل في التكفير تروح ماشي، تروح ماشي والعربية يا عم خير عربية ده مشوار تاني، وفر بنزينها شوي، ريح عظمها شوي، تعالى ماشي. هو طول النهار في العربية هتكرش بسرعة وبعديها تتعب، يقول لك الكوليسترول عالي وبعديها ما تاكلش وبعديها خد مش عارف ايه يحرق الكوليسترول، ما تمشي، حرك روحك. المشي ده حركة، والحركة كما يقولون عند المصريين ايه؟ والحركة بركة. ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام. يبقى صلاها مع الإمام جماعة ولا مش جماعة؟ جماعة. فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواية في قمة الروعة. أنا عارفك هتحفظ دي بالذات لأنك أنت أصلا انتهازي، وأنا بحب برضو الانتهازية، لما تبقى انتهازي في الصواب أنا بحب الهمة دي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه الإمام الترمذي وذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ايه رأيك؟ ايه رأيك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجميل ده؟ طبعا اهو مش بناخد رأيك يعني من قبيل انك شك او مش لا، من قبيل الاستحسان، رواية في قمة الروعة. طبعا من هتبدأ تعد من النهاردة، هتبدأ تعد من النهاردة، ابدأ يومك من ايه؟ من عشاء، مش في اشكالية. واحرص على ان تشهد الجماعة في المسجد مع الإمام وتدرك معه التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى تبدأها مع الإمام لمدة 40 يوم متوالية، متوالية بدون انقطاع، يكتب لك براءتان، براءة من النار يعني إن شاء الله العاقبة إيه؟ الجنة، وبراءة من النفاق يبقى العاقبة إيه؟ صحة الإيمان. ليه النفاق؟ لأن المنافق ربنا ذكر في القرآن بين أنه إذا قاموا للصلاة قام إيه؟ إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والكسلان ده بيأتي أول الناس ولا آخر الناس؟ بيأتي آخر الناس وروح وروح أول الناس. روى الترمذي بإسناد صحاحه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذن هذا الثواب العظيم الذي ذكرناه يترتب على الصلاة في جماعة. طيب سؤال الجماعة، هل كلها مستوية؟ هل الظهر مثل الفجر؟ وهل العصر مثل المغرب؟ ولا في صلاة بتفضل صلاة؟ أولا الجميع فرض، الجميع فرض، لكن هناك صلوات يعني بتزيد على غيرها في الأجر. طيب أجل التضعيف واحد، لكن في أجل كده فوق التضعيف، في تحفيز فوق التضعيف. تعال لنقرأ. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا في الآية من سورة الإسراء يوصي الله تعالى عباده أن يحرصوا على قرآن الفجر. لماذا؟ لأن قرآن الفجر مشهود، والقرآن هنا بمعنى الصلاة. الصلاة يقرأ فيها القرآن ولا لا؟ يقرأ فيها في كم ركعة؟ يقرأ فيها في كم ركعة فقط يا خايب؟ هي الفاتحة مش قرآن ولا ايه؟ الفاتحة مش قرآن؟ قرآن يقرأ في كل ركعة. انت اخذت القراءة على السورة، ما الفاتحة قرآن، فانت بتقرأ في كل ركعات الصلاة قرآن. ومن ثم المراد بقوله تعالى وقرآن الفجر يعني ايه؟ صلاة الفجر. ولذلك في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ربنا قال إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. أنت في النوم بتقرأ قرآن ولا بتصلي؟ ها؟ ما هو يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. القيام ده صلاة ولا لأ؟ طيب يبقى ما تيسر القرآن معناها يعني خلاص صل ما تيسر لك من الصلاة. قلنا إن قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هنا ذكر القرآن وأراد الصلاة على نسق قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، يعني صلوا ما تيسر من الليل. طيب تعالى لننظر الصلوات التي يترتب عليها ثواب يزيد على ثواب غيرها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يبقى هنا العشاء مثل المغرب ولا تزيد؟ تزيد. الحرص على العشاء في جماعة تأخذ أجر قيام نصف الليل، ولو حرصت على صلاة الفجر في جماعة تأخذ أجر قيام ليل كامل. يبدأ الفجر الحرص عليه كالحرص على العشاء مرتين، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام، ومن صلى في جماعة فكأنما قام الليل ايه. طيب هل الفجر استوى مع العشاء هنا؟ العشاء بنص الليل؟ لا مش مكمل، كان جاي النصف الاخر. العشاء كقيام نصف الليل في الاجر زائد الفريضة، والحرص على الفجر كقيام ليل كامل زائد الفريضة. يبقى هذا تحفيز، هذا ايه؟ تحفيز. كذلك من التحفيز ما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث فيه لماذا كانت العشاء مضاعف ثوابها إلى ضعف نصف الليل، ولماذا الفجر إلى الليل كله؟ لأن هاتين الصلاتين يعني أثقل شيء على المنافق. منافق طالع يوري الناس أنه مسلم حتى يعصم دمه وماله. طب هيوريهم نفسه وقتين؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ولما جاي يدغمش يدار ما دخلت ايه؟ شر، ينام في البيت. وفي الفجر ما حيقومش، ثقيلة عليه، ثقيلة عليه. ومن ثم افهم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني لأتوهما ولو، يعني الحبو الزحف، لو حيزحف يوصل يبقى هو الفايز. ثم في آخر الرواية قال: ولقد هممت. الهم ده فعل ولا الهم ده فعل ولا دون الفعل؟ دون الفعل. ومن ثم العلماء الكرام لما اختلفوا في الجماعة هي واجبة أم سنة مؤكدة، من قالوا واجبة استدلوا بالدليل الأول الذي ذكرناه، وهذا الدليل، واللي قالوا سنة مؤكدة قال النبي هم ولم يفعل. قالوا ايه؟ قالوا هم ولم يفعل. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس يعني يستخلف إماما، ثم أنطلق معي برجال. يبقى رجال هم مش حيصلوا ايه؟ حيصلوا مع مين؟ حيصلوا مع النبي عليه السلام. تمام؟ ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الخلاصة أن صلاة الفجر وصلاة العشاء فيهما حظ كبير لمن يحرص عليهما في جماعة، فيهما حظ كبير لمن يحرص عليهما في جماعة. نتوقف عند هذا الحد.